بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل في هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، كما تقدم في الحديث المرفوع، وكما قال تعالى: واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآياكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. على أسئلة أبي حاتم أن يتحلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل الذي يعني سبق الإشارة إليه، حديث قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وكيف اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأسئلة ابن أبي حاتم أن أسامة تحلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وبعد ما نقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الإسلام والتوفيق في قتل هذا الرجل. يقول: قال بعض المفسرين: وبهذا اعتذر إلى علي عليه السلام، بهذا القسم واليمين الذي حلفه اعتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، حتى حين تخلف عنه، لما تخلف عنه من مشاركة علي في يعني قتال معاوية وجيشه، قال: أني حلفت أن أقتل أبدا أحدا يقول لا إله إلا الله. يعني بعض العلماء يقول: إن كان عذرا غير مقبول. لماذا؟ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة، ويكفر يعني يكفر عن يمينه. قال الحاكم: إلا أن أمير المؤمنين أذن له، أذن له لما ذكر له هذا الخطأ. قال الرجل: اعلم ان المقصود من هذه الايه المبالغه في تحريم قتل المؤمنين وامر المجاهدين بالتفرد فيه لئلا يسلكوا دما حراما بتاويل ضعيف. وفي الاكليل استدل بظاهرها على قبول توبه الزنديق اذا اظهر الاستسلام، وعلى ان الكافر يحكم له بالاسلام اذا اظهر ما ينافع اعتقاده، على قراءه السلام اذا قراناها: ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام. وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن الإسلام تحية المسلمين، وكان تحيته في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلف: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم أو السل، فالمراد به الانقياد، فالانقياد علامة من علامات الإسلام. وقال بعض المفسرين أيضا: ثمرة الآيات الكريمة وجوب التثبت والتأني فيما يحتمل الحذر والإلاحة، لقوله: فتبينوا، وهذه قراءة الأكثر بالنون، وقراءة حمزة والكسائي: فتثبتوا من السبب. ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأفكار والأفعال من الأحكام وسائر الأعمال، هذا حكم. والحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، يعني الحكم الأول وجوب التثبت والتأني وعدم العجلة في الأمور. الحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر، فمن أظهر الإسلام أو شيئا من شعائر الإسلام لا يكذب بل يقبل منه، ويدخل في هذا الملحد والمنافق، وهذا هو يعني مذهب كثير من العلماء، ويدخل في هذا قبول توبة المرتد خلافا لأحمد وقبول توبة الزنديق، وهذا قول عامة الأئمة. وقال مالك: لا تقبل، لأن هذا عين مذهبهم أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. أيضا تدل هذه الآية على أن التوصل بالسبب المحرم إلى المال لا يجوز، وقد ذكر العلماء صورا في التوصل الى المباح بالمحظور مختلفة، والمقصود بذلك ايه؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور، لأن الذي قصد هنا أخذه محظور، لأن إظهار الإسلام يعني يحكم النفس والمال، فالقتل توصل بمحظور إلى محظور. وقوله تعالى من ألقى إليهم السلام أو استلم نفسه مؤمنا، إما يقول السلام فهو الإسلام، وقيل يقول إظهار الإسلام، وقرأ البقول السلام يعني الذي هو بالألف يعني التحية. قال أبو منصور فيه الأمر بالتثبت عند الكره والنهي عن الإقدام عندها، وكذلك الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر، لأن الله تعالى أمر بالتثبت في الأعمال، فقال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال في الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمر بالتثبت في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقفوا ما ليس لك به علم. وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة، لأنه نهاهم أن يقولوا لمن قال إني مسلم لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والمعتزلة ماذا يقولون في صاحب الكبيرة؟ يقولون هو ليس مؤمن، فهم يعاندون القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يعني يقول أنها المسلمين عشان يقول لمن قال له إني مسلم لا تقول له لست مؤمنا. أما المعتزلة فهم يقولون إن أصحاب صاحب الكبيرة الكبيرة ليس بمؤمن، مع أنه يقول على يقول ألف مرة إني مسلم، لا يقولها مرة واحدة كما يتحال هذا الذي تكلم عنه الآن، لكنه يقولها ألف مرة إني مسلم. فإذا نهى أن يقولوا لست بمؤمن أمره أن يقولوا هو مؤمن، فيقال لهم أنتم أعلم عن الله على ما قيل لأولئك. وطبعا حقيقة هذه الآية من أو تعتبر هي عمدة رائد الخوارج المعاصرين شكر مصطفى فقد بدع في التوقف والتبين، فإنه من سوء فهمه وتحريفه لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى بنى مذهبه على فهمه الضال لهذه الآية الكريمة وأخواتها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا ألتزم أنا أضمن أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مبتدع أو ضال يستدل بالآية من القرآن أو بحديث من الرسول عليه الصلاة ليؤكد به درعته وضرورته، فيشاء الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الدليل يكون ما يرد عليه ويمكن نفس هذه البدعة والغرائب ذلك يعني كثيرة جدا. فيما يتعلق بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا هو بقى إيه؟ أتى ببدعة التوقف والتبين، تتوقف مما تتبين، وخلط خلطا عجيبا في الكلام في الحديث. فهو يقول إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض ويعني المظهر هم مشتركون فيه، هذا يسلم وهذا يسلم وهذا يصلي وذاك يصلي، لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس ومخلصهم الحقيقي من التوحيد ومن الإسلام وكذا يحتاج للاختبار والتبين. فنحن نتوقف عن الحكم بإسلام الشخص مهما أظهر إفعال الإسلام في هذا المجتمع إلى أن نتبين هل هو مسلم أم غير مسلم، ووضع حدا اخترع حدا سماه الحد الأدنى للإسلام، واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض، وخلق في ذلك خلطة سليمة كان يكسر قرب المثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي الاثنين في الظاهر المثل واحد لكن في الحقيقة لا يختلف عن ذلك. وهل من العقل إنسان إذا أراد أن يقارن شيئا بشيء حتى لم يدرس أي علم من العلوم مثلا يعمل مقارنة بالحاجتين، في المقارنة تذكر وجوه السنة وجوه الاتفاق أم وجوه الافتراق؟ الافتراق فلما تيجي تفرق المسلم والكافر تقول ده يصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيضع الساعة السابعة ويضع الساعة السابعة، كان الكافر في زعمه. لا، لما تيجي تفرق هذا وجوه الايه؟ الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله، الكافر لا يقول لا اله الا الله، المسلم يمسك السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي وهكذا، والاخر لا يفعل. اما هذا فيعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل فيهم انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام. وخطوره هذه البدعه في الحقيقه انها لم تقف عند حد الطرف الفكري او الضلال الفكري، وانما يعني انتقلت الى غير اخر وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصوره بشعه جدا، يعني تماما كما صفه الخوارج يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهنا في نفس هذه الآية ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألف إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا، شوف الآية، ولا تقولوا لمن ألف إليكم السلام لست مؤمنا، ماذا يفهم من الآية؟ بل قولوا له إنك مؤمن، أثبتوا له صفة الإيمان وأحكام الإيمان. ثم انظر إلى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم مستضعفين قبل ذلك فتكتمون إيمانكم أيضا، أليس هذا كله كلام في حق المؤمنين أم في حق الكافرين؟ فالحقيقة الكلام يقول في هذا، وأعتقد نحن قد غطينا قضية التوقف في التمام من قبل في سلسلة بحوث الكفر والإيمان. طب في حاجة في الإسلام اسمها واحد يعني متوقف فيه، يعني اسموا الناس فلان كافر فلان مسلم، ويعني كأن الورع يعني ما شاء الله الورع يعني طغى عليهم وحتى تمكن منهم، فهو يقول لا انا ما بشقق، انا اقول انا متوقف فيه. فكان كل واحد من الناس له حال حسب ما يعني ينم عليه هؤلاء الخوف بالمرتبه التي يسأل، يا كافر يا مسلم المتوقف فيه. طبعا في الكافر الذي حط الامام البخاري وابن تيميه والالباني كل دول كفر، وكانوا يستغلوا بحديث الكفر الالباني يقول لك يجوز ان احنا نقبل الواحد كافر ونقبل منه الايه؟ الخبر بتاعه يعني اذا صح الحديث. قال لي هو رأت كثيره في الحقيقه. فطبعا هذا يعني احياء لمذهب المعتزله، يعني المعتزله هم اجمل من كاتبين في هذه الجزئيه، المعتزله يقولوا بايه؟ بالمنزله بين المنزلتين. يقولوا للفاسق المني لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن هو في منزله بين غيره، وان كان في الحقيقه يتفقون في المآلي مع الخوارج، لان الخوارج يقولون كافر ويخلدونه في جهنم بالكبيره. هم يقولون يعني الفرق ايه؟ الفرق هو احنا في الدنيا نقول ايه يعني في منزله بين المنزلتين، وهذه احد الاصول الخمسه من هذا المعتزله، المنزله بين المنزلتين. واضح؟ اما في الاخره فهم يقولون ان الفقر الكبيره كافر مخلد في جهنم ابدا ابدا. حتى كان يقول سفري مصطفى لو ان رجل اصر على اطاله اظفاره ولم يسلم اظفاره فانه يعني اذا اصر على الصغيره يخلد في جهنم الى الابد. يعني يستوي فرعون وابي لهب وابي جهل وهكذا. فالحقيقه هذا من افصح مظاهر الغلو التي ظهرت يعني في هذا الزمان، وحصل بسببها فتن كثيره. وتعرفون ان طبيعه اهل البدع والضلال طبيعه انفطاريه. وهذا ليس بالامر الحديث، وهذا في هذا من قديم. الفرق الضاله دائما بتكون ايه؟ تحت الانفطارات. يعني لا فرقه واحده تنقسم لاثنين، الاثنين ينقسم الى اربعه، والاربعه ينقسم الى ثمانيه، وهكذا تفضل تنقسم تنقسم. ودي طبيعه البدع، لان البدع تفرق. ولذلك يسمون اهل البدع والافتراق. اما اهل السنه فيسمون اهل السنه والجماعه، السنه هي التي تجمع وتضم الناس وتوحدهم. اما البدع تتفرق. فحصل انفطارات كثيره جدا في هذه الجماعه كاخواتها من جماعات التفكير، وسمعنا العجائب الحقيقه. حتى وصل الامر به يعني طبعا تعرفون باكثر الاسباب يكفرون يعني البخاري عندهم كافر، البخاري عند هؤلاء يسمون كافر. ليه؟ لان البخاري يعني اثبت انه لانه وضع في صحيحه باب كفر دون كفر، يقول لك البخاري بيقول ان في كفر دون كفر، فلذلك يكفرون. فانا اذكر منافسه من بعض هؤلاء او جماعه منهم يعني ممن غاروا معهم او بعدهم. كان كنا نحاول ان نجمله يعني نسيب الحد عليه ونقول له طيب في ظلم دون ظلم، يقول لك في ظلم دون ظلم. فاحنا بنحسب ان احنا نحكمهم هنا فنقول لهم طيب ما مثل يونس عليه السلام قال لا اله الا انت سبحانك اني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الغادرين، وادم عليه السلام قال ربنا غلبنا انفسنا. وبنحسب ان احنا هنجيب دليل الستر. فكانوا يردون يقولون وهم كانوا كفر. والانبياء كفروا بالتعطيل. هم كفروا اسلموا ثاني بالتوبه. يعني انظر الى الجرأه تصل الى اي مدى. وهناك ما هو اشفع من ذلك الانسان لا يصدق حكايته. فهكذا يعني يتلاعب الشيطان او يتلاعب الاهواء بهؤلاء القوم كما يتلاعب الكلب بصاحبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كل من قال أنا مؤمن أو أنا مسلم من المحاربين مغررا الانقياد لنا وأنه من ملتنا فإنه يحكم بإسلامه ويفك عن قتله وأخذ ماله، وهو على كتابيا كان أو مشركا، وهذا هو المقصود من الآية. وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو على عقيدة فاسدة وأنه لا بد في صحة إسلامه من تبرؤه منها ونفيها ضروريا، وأنه لا يصدق بقوله أنا مسلم فذاك بحث آخر، لكن ليس مما تشمله الآية، كما أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين ولم يجد بشعائر الإسلام وإقامة شعائره كبعض القبائل البادية الجافية فإنه يجب على الإمام قتالهم، ماذا يقال إن الآية تشملهم بما ذكرنا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: يقول ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه واستاقوا غنمه، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي إذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا في قراءة بالمثلثة يعني ايه فتفتتوا، ونفس القراءتان موجودتان في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة أخرى: فتفتتوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، يعني قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام أي تحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام، لست مؤمنا وإنما قلت هذا تحية لنفسك ومالك فتقتلوه، فتبتغون أي تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة أي تغنيكم عن قتل مثله بماله، كذلك كنتم من قبل تعصم لما أكم أموالكم بمجرد قولكم الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وتعالوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى: لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما. هنا بيان بالتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوت درجات مساعيهم في الجهاد، بعد ما مر من الامر به وتحريض المؤمنين عليه، ليأنس القاعد عنه ويترقع بنفسه عن انحطاط رتبته فيحتز له رغبة في ارتفاع طبقته، يعني هنا تحريك للهمة والإرادة والعزيمة أن لا تقنع بالمفضول وتصعد إلى الفاضل وهو الجهاد في سبيل الله. قال الزمخشري: فإن كنت معلوم أن القاعدة بغير عذر والمجاهدة لا يستويان فما فائدة نفس الاستواء؟ معروف تماما أن القاعد بدون عذر والمجاهد لا يستويان، كيف يستوي من خرج مجاهدا بنفسه وغادر في سبيل الله وغير من قعد بغير ضرر وبدون عذر عن الخروج في الجهاد؟ فما فائدة يعني البيان أمر واضح شديد الوضوح، قلت معناه الإنكار لما بينهما من التفاوت العظيم والكون البعيد، ليأنف القائد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه وارتفاع طبقته، وهذا نحو قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومعروف ان انهما لا يستويان، فما فائده مثل ذلك؟ فائده تحريك همه الانسان كي يعني يتعلم ويجتهد في تحصيل العلم، فاريد به التحريك من حميه الجاهل وانفته ليهاب فيه الى التعلم ولينهض بنفسه عن صفه الجهل الى قرف العلم. والمراد بهم وقت نزول القران القاعدون عن غزوه بدر والخارجون اليها، كما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما قوله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، يعني هذا يخرج ذوي الأعذار المبيحة لفرك الجهاد من العمى والعرض والمرض عن مساواتهم للقاعدين. لماذا؟ أن هؤلاء لا يستوون مع القاعدين، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين هم من القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر بدون عذار لا يستوون. أما القاعدون بعذر كالعمى والعرض والمرض فهؤلاء متساوون مع المجاهدين. بماذا؟ بالنية، متساوون مع المجاهدين بالهمة وبالنية، ولا يعتد بزيادة أجر العمل لهم لعظم أمر النية، كما روى الإمام أحمد والبخاري عن وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة إن بالمدينة أكوانا ما سركم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حدثهم العذر، ما لا ما حدث إلا العذر، ولولا العذر لخرجوا معه في الجهاد بالفعل. فلما حدثهم العذر كانوا مثلكم تماما في الأجر بالسبب الكفر من وجههم في خروج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى قال الشاعر مخاطبا الحبيب قال يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إن أخذنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا. روى البخاري عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته قال إن رجل ضرير، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وفي رواية للبخاري عن زيد فجاءه ابن أم مكتوم وهو يجريها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي من ثقل الوحي. انتقل فخذ الرسول عليه السلام على فخذ الصحابي حتى خشى أن ترد، يعني تكسر عظام الفخذ بسبب ثقل الوحي. ثم سري عنه فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر بأموالهم، يعني التي ينفقونها على أنفسهم في الجهاد أو على مجاهد آخر، وأنفسهم أي التي هي أعز عليهم من كل شيء، وإن أنفق عليهم غيرهم إذا لم يكن عندهم مال. المجاهد إما يجاهد بنفسه وبماله، ينفق على نفسه هو في الجهاد ويرقي بنفسه في الجهاد، أو إنسان يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه، يعني كأن يعني يموت مجاهدا بالمال، أو يجاهد بنفسه ولا مال له. واضح؟ قال أبو سعود وإيرادهم يعني الغزاة بعنوان المجاهدين لم يقل يعني لم يقل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لم يقل والغزاة مثلا في سبيل الله، وإنما يعني أعوادهم بعنوان المجاهدين أيضا دون الخروج المقابل لوقت المعطوف عليه. لماذا؟ لأن وصف بالمجاهدة ووصف الجهاد بأنه في سبيل الله وأنه بالأموال وبالأنفس لمسحهم والإشعار بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود. وظاهر أن نفي المساواة يستلزم التفضيل، واضح جدا أن نفي المساواة لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، يترتب عليه أن يكون هؤلاء أفضل من أولئك، إلا أنه للاعتناء به وليتمكن أشد تمكن لم يكتفي بما فهم ضمنا، بل صرح به فقال فضل الله المجاهدين، يعني هو التفضيل يؤخذ من الآية، يؤخذ من قوله لا يستوي. كيف يستوي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكان هذا الخبر كافيا في التعبير عن تفاضلهم وعدم، لأن عدم استواء معناه أي تفاوت المراتب، لكن حتى تتضح الصورة في أجل إدارة ويتمكن المعنى من القارئ استبدل تمكن، ولمزيد الاعتناء لم يعني يكتفي بالتضمير وإن إنما أضاف إليه التصريح فقال تبارك وتعالى بعدها مباشرة: قدر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الفاعلين درجة درجة. لماذا؟ لأنهم رجحوا جانب الله عز وجل والبذل في سبيله درجة. طبعا إذا أموالهم وأنفسهم على الفاعلين يعني الفاعلين هم غير أولي الضرر، درجة في الكرب ممن رجحوا جانبه. وكلا وعد الله الحسنى، كل من الفاعلين والمجاهدين وعد الله الحسنى، يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لماذا أزل هذه العبارة؟ حتى يرفع توهم أن المظلومين هالكون أو عطاء، واضح؟ فحتى يرفع هذا التوهم أتى بهذا التعبير، وهو: وكلا وعد الله الحسنى وإن كان بعضهم أفضل من بعض، كما قال أيضا عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والجملة أي جملة وكلا وعد الله الحسنى اعتراض جيء به تداركا لما عسى يوهمه تقدير احد الفريقين من الاخر من حرمان المفضول، فالمفضول لا يحرم من الثواب. وقدر الله المجاهدين اي بالجهاد على الفاعلين يعني بغير عذر اجرا عظيما اي ثوابا وافرا في الجنه. طبعا هذا كله في الجهاد الذي هو فرض عين ان فرض كفايه. لماذا؟ يعني اثبت للفاعلين فضلا، ولو كانوا اثنين لم يثبت لهم هذا الفضل، فدل على ان الجهاد هنا فرض ايه؟ كفايه. اي نعم. طيب درجات منه مغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما. درجات بدلهم اجرا بدل الكل مبين لكميه التفضيل. درجات منه، وهذا دل على فخامه هذه الدرجات وجلال قدرها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. وقال الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله اجره درجه. فقال يا رسول الله: وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. والحديث في سنن النسائي: ليست بعتبة أمك، إياك أن تتخيل أن الدرجة كالسلالة التي تدخل بها إلى بيت أمك. الدرجات المعروفة عندنا، لكنها هذا ما بين الدرجة والأخرى، ما بين الدرجتين 100 عام، مسافة تقطع في 100 عام لارتفاعها. درجات منه ومغفرة يعني لذنوبهم، ورحمة يعني فوق الأجر ودرجاته، وكان الله غفورا رحيما. وهنا فوائد: الأولى، دلت الآيات على أن الجهاد ليس من فرض عين، إذ لو كان فرضا من فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل، ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهدين. وقال: وكلا وعد الله الحسنى. الثانية، دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد، لأن القاعد اللي هو طبعا القاعد كما قلنا في الجهاد هو فرض ايه؟ كفاية، مش فرض عين. يعني هو غير آخر، القاعد يتقرب الله سبحانه وتعالى بايه؟ نوافل. اللي كانوا معنا بالأمس ناقشنا هذا نظام التفصيل، وذكرنا أفضل ما يتطبع به على التفصيل، ما هو أفضل ما يتطبع به من العبادات؟ تفضل. أيوه، ثم العلم، صلاة القول. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الجهاد أفضل من الكرة التي يفعلها القاعد، لأن القاعد يمكن أن يقوم ويصلي ويعتكف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعل من القاعد، ومع ذلك لا يستوي مع الخارج في الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الجهاد أفضل من الكرة التي يفعلها القاعد. لماذا؟ لأنه فضله على القاعد مطلقا ولم يستفي، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله: صلى الله عليه وسلم وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. وقد فرع العلماء ثمرة هذه المسألة اللي هي مسألة التفضيل والمفاضلة بين الجهاد وبين الأعمال الأخرى من الطرق، فرع العلماء على هذا أن رجلا من وقف ماله على أحسن وجوه الجهاد، رجل ترك مال أو أقرض مال وقال هذا المال وقف على أفضل وجوه الجهاد، فهنا نحتاج أن نستدعي العلماء بأي إيه ونبحث ما هو أفضل وجوه الجهاد حتى يصرف هذا المال ويوقف على أفضل وجوه الجهاد. فإنه يصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد لأنه أفضل وجوه الجهاد، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم. قال السيوطي في الإقليم وفي الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. طبعا يفهم الآية أيضا تفضيل المجاهدين على غيرهم، كذلك أيضا يفهم أن المعذورين في درجة المجاهدين، لماذا؟ لأنهم غير يعني لأنهم أولو ضرر، أولو ضرر كالمجاهدين إذا صدقت النية، واضح؟ وبينا هذا من قبل. كذلك أيضا فضل الله المجاهدين بأموالهم، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ضرر. فمعنى ذلك لو أن رجلين، رجل خرج مجاهدا بنفسه وبماله، لم يأخذ مالا من ال يعني من ال من المدى الذي يعطى كعطاء مثلا او رسالات تطلب للجنود، لكن هو الذي انفق بماله على نفسه، هذا افضل من الذي ياخذ من العقاب اذا جهد ماله، وهذا يؤثر من قوله باموالهم، لان اموالهم هم انفسهم. قال الرازي لقائل ان يقول انه تعالى قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فقدم ذكر النفس على المال، وفي الآية التي نحن فيها قوله والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم قدم ذكر المال على النفس، فما السبب؟ جوابه أن النفس أصرف من المال، النفس أصرف من الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يبذل العبد نفسه في سبيل الله، وذلك قدم النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أما البائع فقد أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرغب فيها إلا بآخر المراتب، لذلك قدم الأموال والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. قول السيوطي رحمه الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين، يعني القائدون على الجهاد غير ولي الضرر، غير ذي الرفع صفة، وبالنص استثناء غير ولي الضرر استثناء من زمانة أو عمى أو نحوه، اللي هو الضرر إما الزمان مرض مزمن أو عمى أو نحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني على القاعدين لضرر درجة أي فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. أي نعم. وطبعا هذا المعنى مغاير لما ذكرناه من قبل، أم لم تسمحوا هذا؟ مش معنى؟ وهنا بيقول ايه الزوج يقول فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة، احنا قلنا على القاعدين ايه؟ غير الضرر، على القاعدين لا غير غير الضرر، غير غير الضرر، ها؟ لان هو التوكل على الله والحسنى، واضح؟ هنا هو تفسير الزوج هنا بيختلف، يقول لا المجاهد الذي هو من اولي الضرر وقعد بعذر يشترك مع القائد المجاهد، يعني القائد غير الضرر اذا كان قائد العزل يشترك مع المجاهد في الأجل، لكن يفضل الله الذي يعني باشر الجهاد بنفسه في الواقع فرج على الذي انما خرج به بقلبه وبنيته، واضح؟ ده تفسير مخالف لما ذكرناه آنفا عن المفسرين. وكل ما وعد الله الحسنى يعني وكل من الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني لغير ضرر أجرا عظيما، ويبذل منه درجات منه أي منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة من تزال بتاريخنا المقدر، يعني يغفر لهما مغفرة ويرحمهما رحمة، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. يعني كانوا يخرجون، كانوا يأتون مع الكفار في بلدهم في مكة لم يهاجروا مثلا، ثم إذا أتى وقت الجهاد فإن المشركين كانوا يجبرونهم يجندونهم معهم في جيشهم ويجبرونهم على الخروج معهم لقتال المسلمين وهم يخفون إيمانهم فلا يكون الا موافقا له في الظاهر. فياتي السهم من جيش المسلمين فيصيب الواحد منهم فيقتله، او اثناء الجهاد كيف يميزه المسلمون لا يعرفونه لانهم يكسبون ايمانهم. فانزل الله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، الى اخر الايات. فهؤلاء خرجوا الى بدر، فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآية. وعن ابن عباس قال: كان قوم من اهل مكه قد اسلموا وكانوا يخفون الاسلام، فاخرجهم المشركون معهم يوم بدر فاصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فاكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت الايه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، فكتبوا بها الى من بقي منهم، كتبوا الايه الى المسلمين الذين بقوا من هؤلاء، وأنه لا عذر لهم فخرجوا، فلحق بهم المشركون فختنوهم فرجعوا. فنزلت من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فكتب إليه المسلمون بذلك، يعني هذه الآية، فتحزنوا. فنزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا، فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. وفي الحقيقة يعني هذه الآية من يعني تشير إلى إحدى علامات سوء الخاتمة، وهي الإقامة في وسط الكفار، إقامة المسلم وسط الكفار، هذه قد تكون خطفا والعياذ بالله من أسباب سوء الخاتمة. لأن كانت هذه الآية في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا من بين المشركين إلى المسلمين طبعا، ولم يكن لهم عذر في هذه الإقامة، فيعني يخشى أن يكونوا من أهل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني تتوفاهم الملائكة سنة أجلهم ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار يعني الإسلام. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأرض الله واسعة، كانت واسعة وهي الآن واسعة وتبقى واسعة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نتذكر حديث القاتل البائع، كيف أنه لما قتل الراهب هذا وكمل به البائع ندم بعد ذلك، ففي المرة الثانية سأل عن إيه؟ عن أن أعلم أهل الأرض، مش عن أعبد أهل الأرض، عن أعلم، فدل على عالم. فلما سأل العالم، العالم يعني أطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم أرشده إرشاد مهم جدا، وهو أنه يتحول من البلد التي فيها صخرة السوء وقرناء السوء وفيها المعاصي والبيئة التي تؤذ على المعاصي أزا، الأمر أن يتحول إلى بلدة كذا بلد أخرى قريبة يعني. قال فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. فالإنسان ينتقي حتى في طريقة للدنيا، مش شرط يكون طريقة مطلقة، مش شرط يكون واحد يبحث عن نجد كما يجنون الأنصار، لكن ممكن من بلد فيها شر كبلاد المسلمين الآن، ومع ما فيها من الشر يذكر أن بلاد الكفار لا يزداد مقام أصلا من شدة الفساد والانحلال في هذه البلاد والفتنة على الدين. واضح. فمعلوم أن لما هذا الرجل في أثناء التاريخ يعني حضر أجله فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول ما لحقش يعني ما عمل فيه دليل صراح للبلد اللي هي ايه. وملائكة الرحمة تقول رجل أقبل إلى الله سبحانه وتعالى تائبا وناجما فنحن الذين نقبض روحه. فخلاص الكلام حصل يعني تحكيم، والحكم كان أن يقاس الملائكة تقيس المكان اللي هو فيه إلى أي بلد هو أقرب، إذا كان أقرب من البلد اللي هي بلده الأرضي التي فيها المعاصي تقبله ملائكة وبحث، وإن كان أقرب إلى البلد الأخرى التي كان أسلمها تقبله ملائكة وبحث. طيب نجي بقى نقيس المسافة كده بين بلادنا مثلا بين أمريكا ولا أوروبا وهذه الأشياء. يعني مش هنقول بقى إن حجم الواحد إلى أيهما أقرب، لا المسافات يعني ما شاء الله بعيدة. يعني هذا من الغشاوة على يعني قلوب كثير من الناس، الاقتتال بالإقامة في بلاد الكفار بطريقة تخلو قلب بعضهم كأنهم يعظمون الدنيا. يعني نحن لا ننكر أن الكفار أفضل منا في الدنيا، هل هذا شيء يعني مختلف عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فتجد كل المفتونين بلا استثناء من الكفار لعنهم الله ما هي الميزات التي يتصدقون بها؟ كلها تعلق بماذا؟ بالدنيا. لكن هل انت اعتبرت الدنيا والمقياس؟ لو قلت بمقياس الاخره لما وجدت اكثر هذه المقارنه بين الانسان يقيم في وسط هذه البلاد وبين الانسان يقيم هنا. كل اللي يروح هناك يعني كما يقول يعني يرمي العبد هناك ويأنك ويخلد الى الارض ويستريح الكفار ويظل يطلق لسانه بمدحهم ويعني ينظر يعني حتى لو كانوا هم في الظاهر يؤدون الحقوق الضائعة للبشر لنطلب أنهم يؤدون حق القلب وحسن المعاملة وكذا وكذا من الأخلاق الذي هي أصل الأخلاق الإسلامية. لكن لماذا تتجاهل حق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تغار على حق الله؟ هو مجرد الإنسان مش هتقول يكتب الإسلام أو يحارب الإنسان، مجرد الإنسان يعرض عن الإسلام، هذا عدو لله. الإعراض أليس فيه من الكفر أنواع؟ الكفر أنواع، الشرك أنواع. أحد أنواع الكفر الكبيرة والخطيرة الإعراض، اللي هو موضوع الدين بيكون إيه؟ مش على باله، زي إيه الجماعة العلمانيين معناهم الله. العلماني لا يعاد الدين، أو بالتعبير أدق العلمانية فيها اتجاه ضد الدين واتجاه عدم التدين. لكن استقر الأمر بالنسبة للعلمانية، وهذا دين جديد طبعا، العلمانية دين أرضي زي النصرانية زي اي دين اخر زي المجوسيه، دي مله غير مله الاسلام بلا شك. واضح. فالعلماني يعني يتركك تصلي وتعتكف وتصوم وتذكر الله وتقرا القران ما دمت لم تخرج الى محاوله صبغ المجتمع بصبغه الاسلام فهو يتركك. وهذا هو السبب لاطلاق الحريه للدعوات الاسلاميه الى حد محدود حتى في بلاد الكفار، لان هذا هو دينهم. تعليم دينهم العلماني الدين علاقة شخصية بينك وبين الايه؟ بين الله، صحبة في جدران المساجد. أما أن تخرج لتحكم في المجتمع وتحل وتحمل ما شاء الله رزقا ممكن وتقول شريعة وأحكام شرعية وحلال وحرام، لا، ما تتدخل في باب الحياة. لكن الدين يكون سلوك شخصي، قضية شخصية بحتة، علاقة بينك وبين الله لا يمكن أن يوصف لها أن تدخل في يعني معاملات الناس بعضهم ببعض. واضح. فالشاهد يعني أن هؤلاء قوم معرضون، وهذا من أقبح أنواع الكفر. فمن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ويقول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فمجرد الإعراض، ونحن كما نضطر لمدار هؤلاء الناس، كل من يعني دب على هذه الارض منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الى ان تقوم الساعة، هؤلاء امة محمد يعني بالضبط كده زي ما تتخيل وإلى عاد أخاه هود وإلى ثمود أخاه صالحا كل وإلى أهل كل أرضية كلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد ولا مسؤولون عن دينه وعن رسالته. ولكن الفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبض ورفع الملك إلى الرتبة الأعلى أمته تقوم مقامه في تبليغ رسالته وإقامة الحجة على الأمم. فموقفهم من أمة محمد هو موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء لما يوضعون في قبورهم ويسألهم الملك من ربك وما دينك وما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يكاد يثبت. فالملائكة في القبر فكروا مين الرجل اللي بعث فينا ده؟ في حد بعث فينا؟ فالملائكة تفكروا تقول له محمد ما سمعتش الاسم ده قبل كده محمد. فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لكن تيجي بقى تكلمه في اي قضيه مثلا في التاريخ ولا في الطب ولا في الهندسه يقول لك لا المنهج العلمي هات لي الدليل والاحصائيات ويطالب في الادله في ادفى امور الدنيا ويحللها وينفق عمره فيها في قضيه هي اكثر القضايا اللي يجب ان يخلق من اجلها لا ترتقي همته ولا يحاول حتى ان يبحث الدين الحق فيه. فالشاهد من هذا الكلام كله ان هذا شوف على الاسلام ان يقيم في هذه البلاد. هو يستريح امانه احنا هل نختلف ان هو يستريح في الدنيا هيجد المال هيجد متاع الدنيا هيجد السهوله هيجد المعامله الحسنه هيجد ما لا يعانيه في بلاد المسلمين من غير منطق. ومع ذلك دينه لا يسلم له لان اخطر ما في هذا الموضوع لا هي فتنه المال ولا فتنه الشهوات. اخطر ما في المعيشه في بلاد الكفر هو ماذا؟ يقولوا القلب جامد ما هو موجود في الدين هنتكلم في حاجه محدده ها الولاء والبراء ان اكثر شيء معتاد الكفار بينهار حاجز الولاء والبراء الذي هو يعني من اعظم اصول هذا الدين. يقول لك ايوه مع الوقت يقول لك انا بعاديهم لان الناس كويسين دول ما بيبغونيش ده انا ما بشوفش يعني منهم زي اللي بشوفهم المسلمين والعياذ بالله. فتساوي المسلمين الموحدين في هؤلاء المشركين حتى لو كان المسلم ده نصف يسرق او شارب خمر او سكير لكنه افضل من المشرك ذاتك افضل من المشرك يستوي كما استفدنا من قبل قاعده ان يعني ان حتى يعني ان سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك. سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك لان الموحد مع السيئه ندم مع التوحيد بابا ونادر. اما المشرك فمهما كان الحسنات هل تنفعه فسيئه المسلم افضل من حسنه الايه؟ يعني المشرك. فالشاهد من هذا كله يعني ان اعظم الاخطار هو انهيار الحاجز حاجز المعاداه في الناس سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم لان طبيعه النفس البشريه انها ايه؟ جبلت على محبه من يحسن اليها. وفي بعض الاحاديث دعاء اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاسق علي يدا فيحبه قلبي. واضح؟ فلذلك نلاحظ موضوع الولاء والبراء عند الناس اللي بيعيشوا مع الكفار لا بياخذوا منهم الامراض الثانيه بياخذوا منهم مرض القلب الخطير هذا وهو بيضيع الولاء والبراء. ايه بقى؟ يعني من معاداه الكفار لو ما بيشوفش منهم في نظره كل خير والعياذ بالله في نظره لا يرى منهم الا الاخلاق الحسنه والمعامله الطيبه وكذا وكذا من مما يعود في النهايه الى اعراض الدنيا فيفتن بهم ولا يعاديهم كما ينبغي. ولذلك نحن نقول ان التضاد بالقران الكريم مهم جدا في جراء غسيل مستمر للقلب، القلب اللي غسل على طول، كل ما انت تقرا القران يعني يبرمجك من جديد يعني يعدلك اي خلل يحصل في ايمانك او مفاهيمك على طول الايات حتى لو لم تكن فقيها في التفسير ولا في اللغه العربيه، القران بيغسل على طول غسيل مستمر. ايات الولاء والبراء في سوره ال عمران والنساء وغيرها من الايات تجد القضيه قضيه حيه جدا. وما يعني توجد مضادات سموم الوحده الوطنيه وهذا الكلام كله الا في ايه؟ في قراءه هذه الايات. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وغير ذلك من الايات التي يعني تعدل اي خلل في الموازين عند المؤمن او اي تراجع نتيجه ضغوط البيئه حوله. جو كله مسموم، احنا كلنا مش بس تلوث بيئه، ده تلوث اخلاقي وتلوث اعتقادي وتلوث فكري ونحن لا نقدر به. فاحنا كلنا بنتنفس هواء ثاني مليء بالمفاهيم الخارجه نتيجه الالحاح ليل نهار ما يكاد يخلى منه احد. لكن اذا اتطلبت بالقران، القران بيعمل ايه؟ يعني استظهار غسيل وتطهير للقلب وبناء العقيدة من جديد وتوفيق لهذه العقيدة. تأمل القرآن الكريم إذا قرأت القرآن كده الختمة انظر إيه القضية اللي كانت تشغل الأنبياء. الأنبياء ماذا كان شغلهم فعلا؟ القرآن كله محوره إيه؟ فعلا بتحس إن هي لا إله إلا الله. فاعبد الله ما لكم من إله غيره. كله بيدور حول التوحيد وإقامة التوحيد وثواب التوحيد وعقوبة من ترك التوحيد وقصد الأنبياء من أجل الدعوة للتوحيد كما بين ذلك من قبل. فنوصي الإخوة الحقيقة بالنسبة هذا الزمان بالذات القضاء المستمر بالقرآن. لا تنسى القرآن أبدا بالذات في هذا الزمان. لأنك يعني إذا قطعت هذا المدد عن القلب فلن يصحب القلب بالصحة الإيمانية والاستحداد الإيمانية ولن وسيقع قلبك قريعا لهذه الفتنة التي تموج كموج البحر. أيضا إن الذين توفاهم يجوز أن يكون ماضيا أو توفهم بمعنى توفتهم توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قد يرد الظلم هنا الكفر من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقد يرد به المعصية كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. وتحت إرادة المعنيين هنا روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي أحاديث أخرى بنفس المعنى برئ ذمته ممن أقام مع المشركين في بلده. حديث آخر قال عليه السلام لا تترايا نار هناك. لابد المسلم يكتاد في البعد عن الكافر ولا يسكن ولا يعيش معه. وقال أيضا عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المسلمين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نار هناك. أي نعم لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فوضوع الهجرة هجرة مستمرة إلى أن تقوم الساعة من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة من بلد الظلم إلى بلد العدل من يعني بلد البدعة إلى بلد السنة ومن بلد الكفر إلى درجة الإسلام حتى وجد فيها ما وجد من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول له غير متوفينا تقريرا لهم بتقديرهم وتوبيخا لهم فيما كنتم فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمور دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض كنا في أرض الأعداء مستضعفين لا قادرين نجهر بالأذان ولا نقيم شعائر الإسلام كنا مستضعفين في الأرض. أي نعم فتذكرهم الملائكة فتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني إن كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعلاء عن إقامة الدين والعلاء عن إقامة الدين لا تنحصر أو علم أنه في غير بلده أفضل من حق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة حقت عليه المهاجرة. يعني لو تعرف بلد أفضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفساد ومن حيث إظهار الدين إذا تتحول إليه ما دمت مستطيعا واضح. وهكذا كل إنسان في أي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولئك مأواهم جهنم أولئك النفر يذكرون مأواهم أي مصيرهم جهنم لأنهم هم الذين ضاعفوا أنفسهم إذ لم يجزئهم الأعداء إلى مساكنة ديارهم وساءت مصيرا أي جهنم. ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ونحن دلوقتي أصبحت كلمة الهجرة الهجرة مش عارف اسمها إيه هيئة الجوازات الهجرة والجنسية الهجرة إذا أطلقت الهجرة الآن أصبحت الهجرة إيه من دار بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو غير ذلك. الهجرة فلان هاجر مهاجر إلى فين من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار يعني تغير اتجاه السفر بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين أصبح بالعكس. أي نعم إلا المستضعفين من الرجال لعمل أو عرض أو مرض أو هرم أو فقر